لله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونبدأ في اللقاء الثاني في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله عز وجل من وجهة نظري وفي غالب ظني أن هذا الدرس الثاني يعتبر من أهم الدروس على الإطلاق في هذا اليوم، خاصة لنا المتعلمين على سبيل النجاة. أما لفظ طالب العلم فكبير علينا بكثير. هذا الأمر إخواني تكلمت فيه قبل ذلك مرارا وتكرارا، وبفضل الله عز وجل ما تكلمت فيه أي مرة وشعرت فيه بشيء من الملل أو الرتابة، وذلك لأن العلوم الشرعية تنقسم باعتبار الحاجة إليها إلى قسمين: علوم يحتاجها المسلم في كل وقت وكل حين، وعلوم يحتاجها المسلم في وقت دون وقت. فمثلا فقه الحج، فقه المواريث، فقه الغسل والدفن وغير ذلك لا يحتاجه المسلم إلا إذا حدث أمر، أراد أن يحج، مات له ميت إلى غير ذلك. أما هذا العلم الذي سنتعلمه إن شاء الله ونتدارسه فنحن في أمس الحاجة إليه، وهو خاص بالنفس البشرية وبقلوب البشر، وهو مبحثان: أمراض القلوب ومعاملة الإنسان لنفسه. دي من أهم الأمور يا أخوانا التي ينبغي على طالب العلم ألا يغفل عنه. وأنا على يغلب على الظن إن كل ما من سعدت برؤيتي سمع الكلام مني أكثر من مرة، فلا ضرر أبدا أن نعيد أكثر من مرة، لأن هذه علوم نحتاجها على الدوام. يعني ما ينفعش أبدا وقت من الأوقات يترك الإنسان ولا يراقب قلبه، ما ينفعش أبدا في أي وقت من الأوقات يترك الإنسان نفسه ولا يعرف حقها عليه أو حق نفسه عليه. هذا يعني ليس له وجود في الحقيقة. فكون أننا نتكلم ونعيد الكلام، أرجو أن تتسع الصدور ونتدبر هذا الأمر بشيء من التؤدة ونسقط الكلام على أنفسنا. فمسألة أمراض القلوب وعلاجها كثير من طلبة العلم يغفل عنها، ينشغل بدراسة علوم الآلة وبعض فنون الشريعة ويغفل هذا الجانب. وهذا أمر لم يرد عن السلف، بل كانوا يهتمون به غاية الاهتمام، ونحن نسير إن شاء الله على ضربهم ونقتدي بهم ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن مبحث أمراض القلوب. ولكن قبل الشروع في المقصود أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول: هذا المبحث أرجو أن تعتبر حينما أتكلم معك فيه لا أقصد إلا أنت، ولا أقصد إلا أنا. بمعنى إيه؟ بمعنى هذا المبحث لا تطبقه إلا على نفسك، فنفسك أولى بالتطبيق من غيرك، فإياك أن تأخذ مرضا وتسقطه على الغير، وإياك أن تنشغل بقلوب غيرك وتطرق قلبك، ستتعرض إلى هلاك ليس بعده هلاك. الأمر الثاني في هذا المبحث: نرجو المصداقية مع النفس حينما نتكلم في هذا الموضوع. افتح شبر الله يبارك. بمعنى إيه؟ بمعنى هنتكلم مثلا ونتكلم عن أمراض القلوب، ونقول مثلا مرض حسن سوء الظن، أو مرض الحقد والغل والحسد إلى غير ذلك. المرض بيبقى له أعراض، هذه الأعراض إن كانت فيك فاعترف، اعترف إن القلب مريض، وبعد ذلك استعن بالله عز وجل واطلب سبل العلاج. أما أن يصل الحال بأحدنا إن هو يغالط نفسه ويكون القلب مليء بالأمراض ومع ذلك يكابر ويكذب على نفسه حتى يصدق أنه سليم الصدر وسليم القلب، ده مش هيفلح، لن يفلح مطلقا. معايا يا أخوانا كده؟ نتكلم إن شاء الله النهاردة عن مقدمة لأمراض القلوب، وهي مستلاة من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم عليه رحمة الله. يقول أي ابن القيم: والقلب لهذه الأعضاء أي لأعضاء البدن كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما يشاء. ده اللي هو القلب، يعني الإمام ابن القيم بيشبه القلب مع بقية أعضاء البدن كالملك، وأعضاء البدن له كالجنود. يقول: والقلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما يشاء، فكل الأعضاء تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة، منه هي الضمير عائد على مين؟ القلب. وتكتسب منه الاستقامة والزيل، وتتبعه فيما يعقده من العزم. وتتبعه تاني من الأول تاني. طيب، والقلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما يشاء، فكل الأعضاء تحت عبوديته وقهره، وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم. ده انتهى كلام ابن القيم. الدليل على صحة هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال ابن القيم: فهو ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها، فهو المسؤول عنها كلها. فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها وهو المسؤول عنها كلها. انتبه بقى: فكان الاهتمام بتصحيحه وتسديده. تصحيح ايه؟ وتسديد ايه؟ فكان الاهتمام بتصحيحه وتسديده اولى ما اعتمد عليه السالكون، اولى ما اعتمد عليه السالكون. فكان الاهتمام بتصحيحه وتسديده اولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في امراضه اهم ما تنسك به المتنسكون. عاوزين بقى ايه نمشي احنا تبع السكه دي. فكان الاهتمام بتصحيحه وتسديده اولى ما اعتمد عليه السالكون اي الى الله عز وجل، والنظر في امراضه اي في امراض القلب وعلله اهم ما تنسك به الناسكون. يعني عاوز يقول ابن القيم: اهم شيء عندنا ونحن نسلك الطريق الى الله ننظر في قلوبنا. لان من الاشياء العجيبه يا اخوانا ان القلب المريض اذا طلب صاحبه العلم ولم يعالج ما في قلبه من مرض سيزداد القلب مرضا، ودي اخطر حاجه. علشان كده لو انت تلاحظ ممكن تجد كثير او بعض طلبه العلم عنده علم جم ولكنه عتل غليظ جافي، وعنده قسوة في القلب. ليه؟ مهتمش بقلبه. وعنده عجب وعنده كبر. لما لم ينظر إلى قلبه قبل أن يطلب العلم الشرعي؟ وإحنا عاوزين إن شاء الله ربنا يعيننا وإياكم ونحن في هذه الدورة المباركة يكون عندنا على قدر الاستطاعة موازنات في طلب العلم، يعني لا نريد أن نضغ بجانب على جانب. عشان كده ما فيش مانع أبدا من رأى ثغرة وقعنا فيها أن يزدي إلينا النصح، وإن شاء الله سيلقى كلامه بكل قبول وبكل سعة صدر. طيب بعد ذلك تنقسم القلوب باعتبار الصحة والمرض إلى ثلاثة أقسام. معنى الكلام ده إيه؟ أي واحد فينا لابد أن يكون في نوع من أنواع الثلاث، لأن كل القلوب بتنقسم ثلاث أقسام، ده باعتبار الصحة والمرض. القسم الأول هو القلب السليم. القلب السليم تعريفه هو القلب الصحيح الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وسلم من كل شبهة تعارض خبر الله. تعرف القلب السليم تاني هو الصحيح الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره أي خبر الله عز وجل. نشرح التعريف شوية لأن يحتاج إلى شيء من البسط. ده كلام القيم يقولنا كله. سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبر الله. يبقى أصبح هذا القلب ليس فيه شهوة وليس فيه شبهة. طيب يبقى معنى كده معصوم، يبقى معنى كده ما فيش ولا قلب سليم إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأدلة. واخد بالك؟ نريد بقى أن نفرق بين قلب وقعت فيه شهوة لا تتركه، وبين قلب وقعت فيه شهوة وزل فصارع بالتوبة والندم إلى الله عز وجل. فرق بين الاثنين. يبقى قلب فيه شهوة مستديمة كشهوة حب الكلام بغير حق كالغيبة والنميمة، هذه الشهوة علقت في القلب فلا يتركها، هذا قلب ليس بسليم، ده ممكن مريض وإن زادت يصل إلى الميت عياذا بالله. وبين قلب تحققت فيه شهوة ثم تعجل وتاب إلى الله عز وجل وندم على ما صدر منه ورجع إلى الله، ده كأنه لم يفعل الذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. طيب عندي شهوة وعندي شبهة. الشهوة هي ما يحقق للنفس نفع عاجل، ما يحقق للنفس نفع عاجل كشهوة النظر إلى النساء وأكل الحرام والغيبة والنميمة وغيرها، دي بتحقق للنفس البشرية نفع عاجل. طيب الشبهة دايما تتعلق بالمعتقد، تتعلق بالمعتقد، لأن الشبهة بتؤدي إلى تغيير أو عدم، نعم تؤدي إلى تغيير أو عدم تصديق أخبار المولى عز وجل أو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي هي الشبهة. فالقلب السليم ليس فيه شبهة وليس فيه شهوة، فسلم من الشهوة وسلم من الشبهة. طيب ممكن أن تعرض على القلب السليم شبهة، واخد بالك، ولكن يردها إلى أهل العلم فيرجع كما كان، ما أثرت فيه، وعايزين بقى اخواننا علشان كده تجد ان الواحد فينا في حياته الدنيا معرض للفتن والابتلاءات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، ولكن فأي قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء، اللي هو القلب السليم تعرض عليه الشبهة ينتبه ويفطن لها، ممكن لو استقرت في قلب شوية تزول، وخبالك بعد أن يتضارس الأمر ويذهب إلى أهل العلم الثقات وينظر إلى الأدلة وينظر إلى ما كان عليه السلف تزول خلاص ما عنده شيء. ولكن إذا استقرت في قلبه واستمرت عليه خلاص كده ده لحق بالقلب المريض، وإن ازدادت ممكن أن يلحق بالقلب الميت. يبقى الشاهد يا أخواننا أن القلب السليم سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف خبر الله عز وجل أو خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو القلب السليم. قال الإمام ابن القيم أيضا: والقلب السليم سلم من كل إرادة، سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص ومن كل هوى يعارض الاتباع. سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص ومن كل هوى يعارض الاتباع. من كل إرادة تعارض الإخلاص اللي هو الرياء، فالقلب السليم لا يرائي أحدا بعمله. ومن كل هوى يعارض الاتباع اللي هي تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على غير هوى النفس. تحقيق الاتباع والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت على غير هوى النفس، وهذا واضح من قوله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل التفسير: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على أمر النفس البشرية. يبقى أنا رجع كده القلب السليم تاني، هو الصحيح الذي صارت السلامة صفة ثابتة له، وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، ومن كل شبهة تخالف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سلم من كل إرادة تعارض الإخلاص، ومن كل هوى يعارض الاتباع. قال الله عز وجل عن هذا القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله لنا ولكم ذلك. عشان كده ربنا يعينك وتتابع قلبك، وهل فعلا نحقق الاتباع أم لا، ومن كل هوى يخالف الاتباع. تابع قلبك، هل هناك إرادة في قلبك لغير الله أم لا؟ والله يا أخوانا لا أخبئ عليكم، كلما أمعن الإنسان النظر في هذا المبحث كلما شعر بكثير من الأريحية والقرب من الله. بس قلت لك تابع بمصداقية، ما تجاملش نفسك. ودايما كده أخي الفاضل، لو أنت كشفت عوارك أمام نفسك إيه الإشكال؟ أنا عاوز كده مع بعض كده، يعني أنا اختلت بنفسي وطلعت أكشف لقيت نفسي مش محترم خالص، واخد بالك؟ عندي إرادات كثيرة تعارض الإخلاص، وعندي هوى يعارض الاتباع، بس الكلام مش حد يعرفه لنا، وربنا عز وجل يخفى عليه شيء، وشأننا أحقر وأذل من أن ينزل فينا وحي، فقد انقطع الوحي، واخد بالك؟ فما عادش في خوف إما الواحد فينا يكشف زلله وعواره أمام نفسه. قلنا كل يوم كده 10 دقائق اقعد كده وطلع المستخبي، ستجد الكثير والكثير من أعظم النعم أن يلهمك الله معرفة عيوبك ثم يسددك إلى إزالتها وإلى علاجها، من أعظم النعم عليك. وهل ممكن واحد يقدر يتخلص من عيوبه دون أن يتعرف عليها؟ ممكن؟ يستحيل، لازم أعرفها ابتداء. فكيف نعرفها إن لم نعرف مثل هذا؟ يبقى بينك وبين نفسك كده انظر إلى قلبك، فيه إرادة تعارض الإخلاص يبقى قلب ليس بسليم، فيه هوى يعارض الاتباع وما زلت مصر عليه والاتباع على عكس ذلك، يبقى كده القلب ليس بسليم. وحسبي وحسبك أن نقف على علة في قلوبنا. طيب، النوع الثاني من أنواع القلوب باعتبار المرض هو القلب الميت، أعاذني الله عز وجل وإياكم منه. وهو القلب الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه، بل هو واقف مع شهواته. قال ربنا عز وجل في صاحبه، أي في صاحب القلب الميت: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ده صاحب القلب الميت، ربنا عز وجل يضرب له مثلا بالأنعام البهائم العجموات. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، يبقى يمشي تبعا لما يأمره به هوى، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ عشان كده احنا بنقول ايه، كل صاحب هوى أتى ببدعة سبق إليها من أهل البدعة فلا تشغل نفسك بالكلام معه. ماشي، يعني واحد عمال يدندن ويقول لك الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح أعمالها ليست من الإيمان، ده كلام أهل الإرجاء. هنا بقى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ما تضيعش وقتك معاه، وده اللي حذر منه الأئمة. وتبقى يا أخوانا، رجل متبع لهوى مبتدع في دين الله يدعو لما دعا إليه أهل البدعة، واخد بالك؟ دام أفأنت تكون عليه وكيلا، جلوسك معه مضيعة لعمرك مش لوقتك، هتضيع عمرك معه. ما الله الإمام أحمد لم يجلس مع هؤلاء بعد أن تكلموا بفج الكلام وناظرهم وأقام عليهم الحجة، ما عادش ينفع الكلام معاك خلاص، بقى نكسر في دماغنا ليل نهار، الكلام النصوص واضحة والإجماع منعقد والقضية منتهية، كيف أتكلم معك في أمور تكلم بها المتقدمون وبتروها وقطعوا الكلام فيه، نقعد بقى نقلب ونقول لا الإمام ما حصلش ونقعد نتكلم، لا، ده صاحب هوى. وياريت الله يبارك فيكم وتاخدوا بالكم الكلام ده، لأن أهل البدعة عموما من أسمى أمانيهم أن ينشغل أهل السنة بالرد عليهم. أسعد لحظة عنده ده، لأن هو لا حرص على وقته ولا يهتم بشيء، هدفه يعرقل عملك. فلما يستدعيك على الفيسبوك ولا البلتوك اللي بيسموه ده ويبدأ يتناقش معاك، ما هو كده سعيد ويحقق أهدافه. أنت ما الذي حدث لك؟ أصبت بكرب على كرب وبغم على غم وضاع وقتك وعرقلت عملك، وهو المستفيد ده ما عنديش وقت، ديش وقت خالص. يعني أذكر منذ أيام القلائل جاءني أربعة شباب وطلبوا أن يناظروني فيما حدث في مصر، فهممت أن أتكلم، أخذ بالك، وقلت أتكلم لعل، فكان المفترض من باب الأدب أتكلم أنا، فأنا أكبر منه في السن، واخد بالك، بغض النظر عن العلم، العلم مخبوء ولكن تاريخ الميلاد معروف، واخد بالك. فتكلم أحدهم وقال: الإجماع الذي قاله الإمام النووي منتقد. قلت له: والله يا أخي أرحتني وأزلت عني حملا كان يعني سيقطع كاهلي. قال لي إيه؟ قلت له: السلام عليكم. قال لي: ما تقول؟ قلت له: ما سمعت. خلاص، انت قلت لي الاجماع منتقد، اتكلم معك اقول لك ايه؟ ماذا اتكلم معك؟ وهذا الامر من اصول الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه. خلاص، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإمام ابن القيم عليه الرحمة والرضوان بيقول إيه؟ فكيف وصف ربنا عز وجل أصحاب الأهواء بأنهم أضل من الأنعام؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل، أفعل تفضيل، يعني أشد ضلالا من الأنعام. قال الإمام أي ابن القيم: ووجه ذلك أن الأنعام اللي هي البهائم العجموات تعرف من يحسن إليه ومن يتعهدها بالمأكل والمشرب وتأتمر بأمره وتنزجر بنهيه، صح؟ لو واحد أعزك الله عنده بهيمة ويتعهدها، واخد بالك؟ لما بيقول لها يمين يمين شمال شمال بيربيها وبيأكل، واخد بالك أنت إزاي؟ قال الإمام: فهؤلاء أصحاب الأهواء، الله ربهم وخالقهم ورازقهم وأزد عليهم بنعمه، ومع ذلك لم ينصاعوا له كما تنصاع البهائم إلى من أحسن إليه، فكانوا أضل من الأنعام من هذا الوجه. واضح يا أخوانا دي؟ أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ عشان كده بقول فرق بين من أشكل عليه الأمر ويحتاج إلى البيان، أنا أقول له أنا مش قادر أفهم فهم، وبين من جاء يجادل عن الباطل ويدعو بدعوة أهل البدعة، هذا يجلس معه وكرامة ويبين له الحق فإن بان انتهى الأمر واتبع، أما ذاك فالجلوس معه مضيعة للوقت. رجاء الله يبارك فيكم، تاخدوا بالكم، وقتنا غالي، أوقاتنا هي أعمارنا، وأعمارنا هي الشيء الذي نتاجر به مع الله عز وجل، فإن خسرنا هذا رأس المال هذا سنخسر كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طيب، النوع الثالث من أنواع القلوب بالنسبة للمرض هو القلب العليل، أي القلب المريض. يبقى قلب ميت وقبله قلب سليم، والنوع الثالث قلب مريض. الإمام ابن القيم يقول: والقلب المريض هو قلب له حياة وبه علة، له حياة وبه علة، فله مادتان، مادتان، مادة حياة ومادة علة ومرض، تمده هذه مرة وتمده هذه مرة، فهو لما غلب عليه منهما، ازدادت علة المرض سيلتحق بالقلب الميت، واخد بالك؟ ازدادت مادة الحياة سيلتحق بالقلب السليم، وده اللي انا قلت فوق الكلام، قلت لك معنى كلمة قلب سليم سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، يعني الشهوة ليست فعل الدوام ولكن وقعت فيه ثم زالها، ومن كل شبهات تخالف خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وقعت فيه الشبهة ثم زالها، يبقى مادة الحياة أزالت الشبهة ومادة الحياة أزالت الشهوة. أما الثاني الشهوة مستمرة وتأتي شهوة بعد شهوة، الشبهة مستمرة وتأتي شبهة بعد إيه؟ بعد شبهة، مع إخوانا؟ فهو لما غلب منهما. فالقلب المريض إذا غلب عليه مرضه التحق بالقلب الميت القاسي، وإذا غلبت عليه مادة الحياة وزالت عنه الشهوة والشبهة التحق بالقلب السليم. وقد جمع الله عز وجل القلوب الثلاثة في قوله عز من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فجمع بين القلب المريض والقلب القاسي، وبعد ذلك القلب المخبت وهو القلب السليم. وضحت يا أخوانا تقسيمة القلوب؟ كل واحد وأنا معاكم عندنا مصداقية عالية ونشوف القلب الذي في صدورنا من أي أنواعه. واخد بالك؟ لازم قلبك يكون واحد من الثلاثة، الذي ننشده ونأمله أن يكون قلب سليم. ولكن هل الأماني هي غاية المنتهى؟ الأماني رأس مال المفاليس. الأماني رأس مال المفاليس. طيب، الأدلة الشرعية على ثبوت مرض القلب، الأدلة الشرعية على ثبوت مرض القلب. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال عز من قائل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وقال سبحانه: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل. دية أدلة شرعية تدل على إيه؟ مرض القلب. طبعا ما تنسوش احنا بنتكلم هنا عن القلب المعنوي وليس القلب الحسي، لأن القلب الحسي مش شغلتنا، شغلة الجماعة أخصائي القلب والأوعية الدموية، أما احنا مش دلناش في الموضوع ده خالص. فكلامنا عن القلب الحسي، عن القلب المعنوي، عفوا عن القلب المعنوي. طيب، بعد ذلك نريد أن نتعرف على ما هي مرض القلب، ودي من أهم العناوين. ما هي مرض القلب؟ يعني إيه معنى قلب مريض؟ لأن الإشكال الكبير يا أخوانا، وهذا رأيناه بالتتبع، إن ممكن يكون الواحد فينا قلبه فيه مرض وهو لا يشعر. أذن حق ثم المصطفى لك. عصر على كم عطف؟ عصر على كم؟ ثلاثة مزيد. يعني مثلا لو بدأنا من 12 ونص نبدأ من شهر من واحدة. من 12 ونص لواحدة ونص. من 12 ونص لواحدة ونص. والدرس الثاني من 2 إلى 3 لتقدر تلت بالظبط لحد 9 العصر. طيب ماشي. يبقى لسه احنا قدامنا محبوح نخلص الدرس الأولاني بعد الدور 12 ونص إن شاء الله. طيب خلاص ماشي. الله يرضى عليك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يعني الدرس اللي بعد كده هنبدأ 12 ونص فهننتهي الساعة 12 والنصف ساعة يكفي إن شاء الله للوضوء وصلاة السنة ثم صلاة الظهر بإذن الله. ما هي المرض؟ قلنا إن أهمية هذا العنوان أن البعض يكون في القلب مرض وهو لا يشعر، وهنا مكمن الخطر، أن يكون في الإنسان علة وهو لا يشعر بعلته. طيب لن يستطيع أن يبرأ من علته إلا إذا عرفها أولا ومن ثم نصف له الدواء فيأخذه مستعينا بالله عز وجل فيبرأ، أما بغير الوقوف على علة في قلبه فلن يبرأ. طيب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما أراد أن يتكلم عن ماهية مرض القلب أراد أن يتكلم ابتداء عن ماهية مرض البدن لأن هذا شيء محسوس، فإذا قيس غير المحسوس على المحسوس كان أولى بالفهم والعلم. فتكلم الإمام ابتداء عن ماهية مرض البدن وبعدها تكلم عن ماهية مرض القلب. قال هنا نتكلم عن ماهية مرض الإيه؟ البدن الأول. البدن، ماهية مرض البدن؟ قال مرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي. مرض البدن تعريفه خلاف صحته وصلاحه وهو خروجه عن اعتداله الطبيعي. معنى كلمة خروجه عن اعتداله الطبيعي أي أن البدن له حالة طبيعية خلقه ربنا عز وجل عليه، فإذا خرج عن هذه الحالة الطبيعية نقول خرج عن اعتداله وعن حالته الطبيعية. ودية يا أخوانا تجد أن جميع الأبدان مشتركة فيها، بيبقى الفرق فيها فرق طفيف جدا. يعني مثلا واحد معتاد ينام مثلا 6 ساعات 7 ساعات فجأة لقى نفسه ما بينامش خالص، يدخل السرير بتاعه يقعد بالساعتين يتقلب ولا ينام، وتكرر هذا مرات عديدة. طيب يبقى في هذه الحالة دي خرج عن عديه الطبيعي. وكذلك معتاد مثلا أنه إذا شرب الماء لا يجد له طعما، وجد الماء مرا كالصبر علقم، يبقى هنا خرج عن حده الطبيعي. فهذا الخروج عن حده الطبيعي ده عبارة عن مرض البدن. يبقى مرض البدن خروجه عن صلاحه واعتداله، أو خلاف صلاحه واعتداله وخروجه عن عن اعتداله الطبيعي. طيب سبب المرض قال الإمام فساد يعرض له. فساد يعرض له، المعني بالفساد هنا أي شيء تعرض له البدن أدى إلى فساد في البدن، فسمي فساد باعتبار ما أدى إليه، لا هو في حد ذاته فساد. يعني مثال ذلك، واحد جالس في غرفته في غرفة نومي والغرفة محكمة والطقس فيها طقس طبيعي، الحرارة فيه 25 درجة أو 30 درجة، فخرج من باب الغرفة فإذا بهواء بارد درجة الحرارة 5 والناس عايشة كويس وما فيش أي إشكال خالص، فلما تعرض لهذا الطقس البارد ترتب عليه مرض في بدنه، أصبح لا يشم ولا يستطيع أن يتكلم. فهنا بنقول فساد عرض له. الفساد هنا الهواء البارد يعتبر فساد ولا فساد باعتبار ما أدى إليه؟ أيوة افهم دي لأنها مهمة. يبقى فساد عرض له، يبقى سبب مرض البدن فساد يعرض الايه للبدن. طيب اعراض المرض، اعراض المرض اي اعراض مرض البدني جمله. قال ابن القيم: واعراض مرض البدن لا تخرج عن امرين، فساد في الادراك او فساد في حركته الطبيعيه، فساد في الادراك وفساد في حركته الطبيعيه. وحركة البدن الطبيعية هي الهاضمة والماسكة والدافعة والخازنة، ده كله جهاز هضمي. وكما تعلمون الإمام ابن القيم اشتغل في الطب فترة طويلة، ولكن ترك الطب ليه؟ يقول لك شعرت بقسوة في القلب فأمسيه. قال لك شغلانة مش جايبه همها، خليك ايه في العلوم الشرعيه. بالرغم ان كتاب الطب النبوي من اروع ما كتب ومرجع، بل قرات مره في مبحث في وضع الجنين في بطن امي، وجدت لكاتبه ان ابن القيم عليه رحمه الله وهو من علماء القرن الثامن الهجري وصف الجنين في بطن امه كأحدث وصف تشخيصي في 2011. يعني بالضبط كده لما وصفه كأن كان معاه مشرط وفتح أو بقر عن بطن امرأته ونظر إلى الجنين فيه بالتمام والكمال. وطبعا هذا ليس بمستغرب وليس بعجيب، وطالما وصلنا لسكة العلوم والأشياء دي أوصيكم بقراءة كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ده غير كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ده غير ده. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، اقرأه وهتشوف أجدادك وسلفك كانوا شكلهم إيه. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، هتشوف الناس ديت لو أن الله عز وجل أبقاهم حتى التقنية الحديثة ما كانوش طلعوا الأمر، لا كانوا نزلوا الأمر. واخد بالك أنت إزاي؟ كلام يعني خشية الوقت، كنت أجيب لك أمثلة في منتهى العقل. وهنروح لبعيد ليه؟ مثال واحد بس. خد بالك في الوقت ده كان إيه؟ ما فيش إلا المعزة والحمارة والجمل والسيف والترس والدرع، ما فيش غير كده. فعلي بن أبي طالب أتاه رجل وقال: يا أمير من اعتدى فلان علي فضربني فكسر أنفي وأضاع شمي. يبقى فيه الدية كاملة، خبط واحد كسر منخوره وما عادش بيشم، ففيه الدية كاملة. فأمير المؤمنين قال له: تعالى ضربته أضربته. طب إزاي؟ وقال له أمير المؤمنين: بس لطشته كده لطشة بس منخوره سليم ما فيش في حاجة خالص، ده كسر وهيلم ويشم. قال له: يا أمير المؤمنين ما بشمش. طب طبعا لو جاب له مسك ما نشمم حاجه، لو جاب له جفه منتنه ما ولا حاجه خالص، فلازم يختبر. طبعا هنا طب انف اذن ولا حنجره ولا كلام خالص. فيعمل ايه امير المؤمنين؟ قال له: تعالى. وقام جايب خرقه قماش وولعها وقام طفيها، طلع منها ايه؟ حطه في انفه، هيقول ما بشمش، دمعت عينيه، عرف ان هو بيشم. واضح يا اخوانا كده؟ انا بقول لك قرات الكتاب ده من سنه تقريبا 82، كاد عقل ان يطيش. قول يا امال عمال يقولوا للصحابه يبولون على اعقابهم، عرفت بقى ان القلب مملوء بالحقد. واخد بالك؟ حقد دفن على هؤلاء الصحب الطيب. فانت ليك سلف واجداد ما لهمش نظير. فاياك ان يعني تخجل من الانتماء اليهم. لا، ده لنا الشرف. فالامام ابن القيم بيقول عن اللي هو أعراض مرض البدن: فساد في الإدراك وفساد في حركته الطبيعية. حركته الطبيعية الحركة الهاضمة، واحد كل قال لك النقمة زي ما هي، واكل من امبارح وحس ان في بطني خروف، يبقى القوة الهاضمة عطلان. طب القوة الماسكة، اللقمة اللي بياكلها بتنزل، واخد بالك انت ازاي؟ طب القوة الدافعة، مشكلة عند قضاء الحاجة. طب القوة الخازنة، ما فيش حاجة بتقعد في بطنه بيرجع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ده فساد فينها في حركته الايه الطبيعيه. طيب النوع الثاني فساد في الادراك. فساد في الادراك، طبعا انت سمع الدرس امبارح، اتثبت الدرس عندك كويس. فساد في الادراك، قسم الامام اي ابن القيم فساد الادراك الى قسمين: ان يذهب الادراك بالكليه، او ينقص الادراك. يذهب الادراك بالكليه يعني ما عادش بيسمع ولا بيشوف ولا بيشم، يبقى ادراك ذهب اليه بالكليه، يبقى خروج عن ايه عن عن إيه؟ عن اعتداله الطبيعي. كان بيشوف ما عادش بيشوف يبقى مرض، كان بيشم ما عادش بيشم، كان بيحس ما عادش بيحس، بيسمع ما عادش بيسمع، ده اسمه ايه؟ فساد يذهب الادراك بالكليه. طيب نقص الادراك ينقسم الى قسمين، نقص الادراك ينقسم الى قسمين: ضعف الات الادراك مع استقامه الادراك. التقسيمات دي مهمه. ضعف الات الادراك مع استقامه الادراك، يعني كان يرى عن بعد 20 متر، أصبح الآن لا يرى إلا من 5 أمتار، ولكن حينما يرى من 5 أمتار يرى الصح. يبقى هنا الإيه؟ الإدراك إيه؟ ضعف. وفي نفس الوقت الإدراك مستقيم ولا غير مستقيم؟ ها؟ مستقيم. النوع الثاني من نقص الإدراك: إدراك الأشياء على خلاف ما هي عليه. إدراك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كأن يرى الحلوى مرا. جبنا له عصير تفاح ولا حاجة اشرب يا اخوانا، ده حادق مش مثلا يعني، او مر علقب. يبقى هنا الادراك فسد ام لم يفسد؟ ها فسد الايه؟ فسد الادراك. طيب ده يا اخوانا ماهية مرض البدن، اللي هو خروج البدن عن اعتداله الطبيعي وخلاف صلاحه واستقامه، فساد يدرك له. اعراضه خلل في حركته الطبيعية، فساد في الإدراك. فساد الإدراك قلنا انعدام الإدراك بالكلية، وبعد ذلك نقص الإدراك. نقص الإدراك نوعين: قلة الإدراك مع استقامته، أن يدرك الأشياء على غير حقيقته. طيب بعد ذلك مدار الصحة في البدن يقوم على 3 أمور. مدار الصحة في البدن يقوم على 3 أمور: الأمر الأول حفظ القوة، والأمر الثاني الحمية عن المؤذي، والأمر الحمية عن المؤذي، حفظ القوة الحمية عن المؤذي. الأمر الثالث استفراغ المواد الفاسدة، استفراغ المواد الفاسدة. لما ابن القيم يقول: وهذه 3 هي مدار الطب ولا يخرج عنها. ولو انت سألت حذاق الطب يقولون هذا الكلام هو الصواب. يبقى مدار الصحة بنحفظ القوة، نحميه عن المؤذي، نستفرغ المواد الفاسدة من ايه؟ من بدنه. ونقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله عز وجل في الاسبوع القادم ما وقفنا اليه. كلمة اخيرة يا اخوانا، الله يبارك فيكم. كما تعلمون ان الانتخابات في مصر ستبدا في 28 من هذا الشهر، المرحله الاولى، واخد بالك؟ وطبعا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به ان هذا المسلك غير شرعي، ولا يجوز المشاركه فيه باي نوع من انواع المشاركه، ولنا ان ننصح وننكر على المخالف مع مراعاه ضوابط الانكار. الذي اريد ان اقوله: الذي ما زال عنده شك فيما نقول فلم يعد عندنا وقت لذكر الأدلة وسردها، خلاص وصلنا إلى مرحلة من اليأس أو الملل، خلاص. ولكن أقول له: يا أخي الفاضل اصبر معي، فما هي إلا أيام قلائل وسيظهر ما تحت القبة بس، وبعدها سنواصل الكلام معك إن شاء الله. نتوضأ ثم نصلي سنة الظهر القبلية، لا في وقت إن شاء الله، لا نريد أن يؤثر أمر على أمر. اللي عاوز يتوضأ يتوضأ، ونصلي سنة الظهر القبلية، وبعد ذلك نقيم الصلاة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.